قال رحمه الله تعالى: باب إمامة المفتون والمبتدي. هذه مسألة تقع كثيرا. هناك مفتون، والمفتون من دخل في الفتنة، يعني إمام العدل خرج عليه واحد متغلب عليه وحصره في محل وجعل الإمامة لنفسه ويصلي بالناس، ماذا؟ هل يجوز وراء هذا أم لا؟ هذا هو محل السؤال، لأن الإمام الحق عزل ظلما وهذا تغلب عليه، فهل يسع المأمومين أن يصلوا وراءه الصلاة الصحيحة أم لا؟ والمبتدع كذلك، هناك مبتدع والابتداع كثيرة، سواء كان في العقائد أم في غيره، في هذه الأشياء، في مثل هذه الأشياء ماذا نفعل؟ الإمام كذا، وكثير من الناس يسأل هذا، يقول إمام كذا يعتقد كذا، ماذا أفعل؟ يقول صلي وراءه، صلي وراءه وصلاتك صحيحة، أنت لست مسؤول عنه، أنت أرشده إلى، نبهه إلى أنه مبتدع كذا وكذا. أما صحة الصلاة في مثل هذا لا يمنع، وليس عليك شيء من ذلك، إنما الإرشاد والواجب. وقال الحسن، الحسن البصري: صلي وعليه بدعته، صلي وراءه الإمام مبتدع وعليه بدعته، يتحمل البدعة، أنت ما عليك شيء ولو أثر في صلاتك. هذه لما كانت المسألة أيضا فيها خلاف بين مصنف رأيه، وذلك أن بعض الناس لا يرى أن نصلي وراء المفتون وكذلك وراء المبتدع، لكن البخاري يقول يسع ذلك أن يتبع. لماذا؟ لأثر الحسن هذا بين أنه قال علي بدعته. قال رحمه الله: